السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى فالمستحب أن ينحيه. ولما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله. ويستحب أن يقول إذا دخل الخلاء بسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات أمتي وأعين الجان، بسم الله. ويستحب أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. ديننا فيه الكمال ولله الحمد، وشرعتنا لملمت كل الأحكام المتفرقة، وأغنانا الله بهذه الشريعة الغراء، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم مثل الوالد لولده، يعلمنا كل شيء بأبي هو وأمي. فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أخبرنا عنها بالخبر، حتى أن اليهود قد حسدونا على هذا الفضل العميم. فجاء اليهودي يقول لسلمان: إن رسولكم قد علمكم كل شيء. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة، وفصل في مسألة قضاء الحاجة. بفضل الله جل في علاه، أداب قضاء الحاجة لم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجملها هذا الشرع الحنيف، بل فصلها لنا تفصيلا. والكلام في مسألة الاستطابة، فهي الاستطابة والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد، الاستطابة والاستنجاء والاستجمار، معناه إزالة النجس عن جسد المكلف، إزالة النجس عن جسد المكلف، هذا معنى الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. لكن الاستنجاء خاص بالماء، والاستجمار خاص بالحجارة. والاستطابة سميت بذلك لأن المكلف يطيب نفسه بإزالة الخبث والنجس عنه، فإن المكلف تطيب نفسه بإزالة الخبث والنجس عنهم. والاستطابة مراتب ثلاثة: مرتبة أعلى ومرتبة وسطى ومرتبة دنيا. أعلى المراتب في الاستطابة أو الاستنجاء هو استخدام الأحجار مع الماء، أن يزيل العين بالحجارة، ينقي المحل بإزالة العين بالحجارة، يستخدم الحجارة دون العظم ودون الرأس، يستخدم الحجارة لإزالة العين، ثم يستخدم الماء لإزالة الأثر. وهذا أرقى المقامات، أرقى المقامات والمراتب في الاستطابة أو الاستنجاء، هو أن يستخدم الحجارة مع الماء، وهذه كأنها سنة ماتت، كثير من الناس لا يفعل ذلك، لا سيما بفضل الله بتوفر المياه. وأما الحجارة لا يتذكرها المرء إلا في الصحراء أو في الأسفار، لكن هذه أعلى المراتب ويستأنس لها بسبب نزول هذه الآية العظيمة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال بعضهم بأن سبب، وهذا في الإسناد متكلم فيه لكن يستأنس به، أن سبب نزول الآية أن الأنصار كانوا يستخدمون ذلك، حتى سئلوا يستخدمون الحجارة ثم يستخدمون الماء، يستخدمون الحجارة في إزالة العين ويستخدمون بعد ذلك الماء في إزالة الأثر، لا سيما وأن الخلاف ظاهر بين التابعين في مسألة استخدام الماء. المسيب وغير المسيب يقولون استخدام الماء في الاستطابة للنساء فقط ليس للرجال، وهذا كلام مرجوح. الغرض المقصود لما سئلوا عن ذلك: لما أنزلت فيه هذه الآية أنتم من المتطهرين؟ لأنهم كانوا يستخدمون الحجارة لإزالة العين ثم استخدام الماء لإزالة الأثر، وهذه أرقى المراتب. المرتبة الثانية وهي استخدام الماء، واستخدام الماء يزيل العين ويزيل الأثر، لكن الأقوى منه استخدام الحاجة ثم الماء، وهذه التي يتداولها الناس كثيرا، وقد أنكرها بعض التابعين وقال إذا رائحة النتن في اليد هذا للنساء وليس للرجال. وبعضهم بعدما أقر بأن هذه المرتبة مرتبة وسطى قال يجب استخدام الأسنان بعد الاستنجاء، يعني استخدام الصابون أو الرائحة التي تزيل هذه الرائحة من اليد بعد استخدام الماء. الثالثة أو المرتبة الثالثة هو استخدام الحجارة لإزالة العين ويعفى عن الأثر، ويعفى عن الأثر. وهذه طبعا السنة أظهرتها، إن السلام كان كثيرا ما يستنجي بالماء وأيضا يستطيب بالحجارة. في حديث صحيح عن ابن مسعود قال أتيني بحجارة، فأتاه بحجرين وإيش وروثة، فألقى الروثة وقال إنها رجس، وأخذ الحجرين وطلب منه أن يأتي بالثالث. الغرض المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيب بالحجارة، وهذا فعل يؤتسى عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا استخدم الماء كما في الصحيح عن أنس أن السلام ذهب يقضي حاجته فقال أنس وكنت أحمل أنا وغلام معي إداوة فيها الماء ليستخدمها للسلام ويستطيب بها ويستنجي بها. فالغرض المقصود الاستطابة أو الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجس لها مراتب ثلاثة: مرتبة عليا استخدام الحجارة مع الماء، مرتبة وسطى استخدام الماء، مرتبة دنيا استخدام الحجارة. ذكر المصنف جملة من الآداب التي لابد أن يراعيها المرء بين يدي الاستنجاء. قبلها لم أغفل المصنف الكلام على حكم إزالة النجس. هل إزالة النجس واجبة؟ هل مستحبة؟ هل مباحة؟ المذهب أن حكم إزالة النجس على الوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة. نعم أحسنت، لا فض فوق. هذا حديث فصل في النزاع، لأنه قال كنت رجلا مذاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك الأول، قال منه الوضوء. الشاهد في مسألتنا أنه قال اغسل ذكرك بالأمر، فلما قال له اغسل ذكرك دل على وجوب إزالة هذا النجس ودل على نجاسة المذي، صحيح ولا لا؟ نعم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال يعذبانهما عذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستتر من بوله. في رواية قال لا يستنزه من بوله، طب لا يستتر يعني يكشف عورته؟ أيوة فسر هذه بتلك، لا يستنزه يعني لا يستنزه ويبتعد ويستتر. إيش الجمع بين الروايتين؟ إنه إيه؟ نقول لا يستتر ولا يستنزه، يعني نقول الصحيح أننا لا نقف عند علة واحدة، هما علتان، كان يكشف عورته وأيضا كان لا يستبرئ من بوله، لا سيما وأن في بعض الروايات في السنن قال لا يستبرئ يعني لا يستنجي، لا يستبرئ من بوله. يبقى إذن هو عذب من أجل أنه كشف عورته، وعذب أيضا من أجل أنه لا يستبرئ من بوله، فالعلتان أوجب له العذاب، فدي دلالة على أنه يجب أن يزيل النجاسة. وأيضا كما قال الأخ الكريم في مسألة النعل ومسألة الثوب، وأيضا بقول الله تعالى وثيابك فطهر، هذا في الثياب، فمن باب أولى يكون إيش في البدن، فيكون من باب قياس الأولى، قياس جري. إن كان أصلا الثياب أمر أمرا جازما بغسلها وإزالة النجس عنها فالبدن من باب أولى. وأيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأدلة تثبت لنا وجوب إزالة النجس، لكن الأحناف لهم قول آخر، والمالكية أيضا قالوا باستحباب إزالة النجس، ما قالوا بوجوب إزالة النجس، وهذا الكلام ضعيف جدا لأن الأدلة واضحة على وجوب إزالة النجس. إن كان وجوب، إذا قلنا بأن المذهب فيه وجوب الاستطابة وجوب إزالة النجس، فوجب علينا الآن أن نتعرف وندخل إلى هذه الأداب وجمل الأداب التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بها ونعض عليها بالنوارذ حين التقدم إلى الخلاء أو لقضاء الحاجة. من هذه الأداب أولا أن تخلع كل شيء في يدك أو في جيبك أو في محفظتك أو ما معك مكتوب فيه اسم الله أو مذكور فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذكور فيه الأحاديث أو ذكر فيه القرآن. لا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه كلام الله. واستدل المصنف على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ففسر المصنف، هذا ليس من كلام أنس، ففسر المصنف كأن سائلا يسأله أيها المصنف لما أتيت بهذا الحديث، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة منه أن خاتم النبي كما ورد في بعض الآثار أنه كان منقوش فيه محمد رسول الله، ولذلك العلماء نظروا قالوا حتى لو هناك ورقة مكتوب فيها محمد لا يجوز أن يدخل بها الخلاء، انهم قالوا تعظيما لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نزاع بين العلماء. والصحيح الراجح ان الذي يحرم ان يدخل بايه او باحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمنقوش محمد رسول الله فذكر اسم الله الذي في علاه، ولذلك كان يضع الخاتم. وهذا الحديث حديث ضعيف، والا لو صح هذا الحديث لقلنا بالوجوب، ولا حتى لو صح ما قلنا بالوجوب، لان هذه حكايه فعل، والاصل في ان الفعل لا يستلزم الوجوب بل يستلزم الاستحباب. من وين اخذنا الندب ومن وين اخذنا الاستحباب؟ لان طالب العلم لا يمكن ان يفتقد الدليل، لابد ان يستنير بالدليل. انت اذا وقفت مع احد يريد قضاء الحاجه ومعه المصحف في جيبه، تقف وتقول له اتق الله، لا تدخل بالمصحف الخلاء. سأسألك عن الدليل، لما ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك عمومات او الاصول او القواعد الكليه في الشرع في تعظيم الله وتعظيم ذكر الله جل في علاه. الله جل وعلا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، تعظيما تبجيلا لله جل في علاه. فمن تعظيم الله وتبجيل الله الا تدخل الحشوش المحتضره بما فيه ذكر الله جل في علاه. ويدلك على ذلك ايضا قياس الاولى، ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يرد السلام، كره ان يذكر الله على غير طهاره، فما بالك ان تدخل بكلام الله جل في علاه في مكان كله غير الطهاره. فالصحيح الراجح يندب للمرء ان يدخل الخلاء في بشيء مكتوب فيه اسم الله او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم او ايه او حديث، الا من حاجه، يعني خشي على مصحفه من الضياع، خشي على الورقه اللي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مكتوب فيها شيك مثلا او مال او شيء من الاشياء المهمه، الاغراض التي لابد الا يتركها المرء، خشي عليها، له ان يدخل ويضعها في مخبأته ولا يظهرها. وذلك العلماء قالوا اذا دخل الى موضع الخلاء وكان لابسا للخاتم المكتوب فيه اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم وغير متذكر، ثم نظر فوجد الخاتم في يدي وهو على مكان قضاء الحاجه، فله ان ايش؟ ان يدير خاتمه ويجعل اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم على باطن الكف، ويقبض بيده على كفه او يقبض كفه حتى لا يظهر اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كان او خشي على الورقه المكتوب فيها اسم الله او مكتوب فيها ذكر الله او مكتوب فيها الايات، يضعها في مخبأه او في محفظته ويضعها في مكان لا تظهر فيه اذا دخل الخلاء. يبقى اذا الادب الاول الا تدخل هذا المكان المحتضر او الحشوش المحتضره ومعك شيء فيه ذكر الله جل في علاه. الادب الثاني، اذا دخلت ابتدئ بسم الله. هذه اداب كل منا لابد ان يقف مع نفسه، هل ابتدرت لاذهاننا اننا نفكر فيها عند قضاء الحاجه؟ وهذه امور تعبديه، انت تعبد الله جل في علاه بذلك، وانت ترتقي عند ربك عندما ترى ان الله علمك حتى في قضاء الحاجه كيف تتعبد له وتعرف منته ونعمته ورحمته بك. إذا دخلت قبل أن تدخل لابد أن تقول بسم الله. وهذه أيضا استدل المصنف على ذكر اسم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عورات، وهذا لولا هذا الحديث لقلت أنه ليس من السنة أن تقول بسم الله، لأن ذكر الله الذي في علاه على كل أمر إيش؟ ذبال، وأمر مهم وأمر فيه طاعة أو فيه تعبد، فلولا هذا الحديث لقلت لا تقول ذلك. ولا يصح أن تقول وأنت داخل في الأمكنة التي لا يذكر فيها اسم الله إلا في علاه فتذكر فيها اسم الله، لكن الحديث دل لنا على أن تذكر اسم الله. الحديث ستر بين عورات بني آدم والجن ذكر اسم الله، قال ستر بين عورات بني آدم، عورات الإنسان والجن ذكر اسم الله. ولذلك قلنا أن من السنة إذا جمع رجل أهله وإن كان لا يجمعهما ملحفة واحدة لم يغطي أحدهما الآخر أن يقول بسم الله حتى يعني يستر جلده ويستر عورته من الجن فلا ينظرون إلى عورته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ستروا، وهذا حديث سند ضعيف لأن فيه إرسال ابن جريج يروي عن الزهري وفي واسطة بينهم وعنعن وابن جريج مدلس، لكن بمجموع الطرق صح حسنه لغيره أو صححه لغير بعض العلماء، ولكن إسناد رجاله فيه ثقات. فإذا دخل فليقول بسم الله، لأن بسم الله تستر عورتك عن أعين الجن، لأن هذه الحشوش محتضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى محتضرة؟ يعني يحضرها الجن فينظرون إلى عورة الإنسان، فيحجب الإنسان عورته عنهم بذكر اسم الله جل في علاه. والأصل بذلك كما قلت ستر ما بين عورات بني آدم وبين الجن أو أعين الجن أن يذكر اسم الله جل في علاه. فمن الأدب الثاني أن يقول بسم الله إذا دخل الخلاء. الثالث أن يدخل برجله اليسرى. التأصيل العام والقواعد الكلية تكريم اليمين، أن اليمين جعلت للتكريم والتجميل والتبجيل، واليسار جعلت غير ذلك. والدليل وأصل الدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أو يفعل كل شيء بيمينه في تناوله، يستحب بيمينه في تناوله وترجله، وأيضا في وضوئه، ثم قالت والأخرى لغير ذلك، يعني الأخرى للقذرات للأذى، يرعى لليسرى في غير التبجيل. فإذا الأصول الشرعية والقواعد الكلية أن اليمين للتكريم والتبجيل، واليسار أو الشمال لغير ذلك من الأذى. وهو إذا دخل إلى الحشوش دخل إلى الأذى وإلى قضاء الحاجة، فكان أنسب أن يدخل برجله اليسرى. إذا يسمي الله ويدخل برجله اليسرى. فأتني أن أقول إذا أراد أن يدخل، يعني بسم الله، أين يتكلم بسم الله؟ أين يقول بسم الله؟ هل يقول بسم الله داخل أو خارج؟ نقول حالتان. الحالة الأولى إذا كان سيقضي حاجته في الكنف أو المراحيض أو الأبنية التي بنيت اللي هي مخصصة في عصورنا ظاهرة، فهذا قبل أن يدخل. قبل أن يدخل، من وين أتيت قبل أن يدخل؟ مع أن الحديث قال يقول بسم الله، تذكر بسم الله جل في علاه، وهي مطلقة، فكيف تقول لا يذكر بسم الله قبل أن يدخل؟ أقول لأن في رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله، أو قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخل الخلاء. في مسند أحمد إن إذا دخل كأنه إيه دخل، نحن نقول إذا دخل هذا مجازا، أو الصحيح الراجح أنه إذا أراد الدخول، كقول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ، وإذا قرأت فاستعذ بعدما انتهيت من القراءة استعذ، لا الصحيح إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعذ. والذي فسر ذلك حديث آخر في مسند أحمد قال فيه أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء ذكر هذا الدعاء. إذن إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول بسم الله، هذه في حالة المرحيض أو الكنف أو الأبنية. أما إذا كان في صحراء فإنه يذكر اسم الله في الموضع الذي سيقعد يعني يقضي حاجته فيه، يعني إذا أبعد المنزل، المنزل كما سنبين من الأدب الآخر، إذا أبعد المنزل في المكان الذي سيقضي حاجته فيه يقول بسم الله، عندما قبل أن يقعد ليقضي حاجته يقول بسم الله، في المكان الذي اختاره ليقضي حاجته ويستتر عن الناس يقول بسم الله قبل أن يجلس. يبقى إذن بسم الله قبل أن يدخل. الأمر الثالث يدخل باليسار. الأمر الرابع أن يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قول أنس إن السلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث استحضار لعظمة الله جل في علاه، واستحضار لقوة الله جل في علاه، واستحضار لجبروت الله جل في علاه، واستحضار لرحمة الله جل في علاه. جمع هذا كله في أبواب الصفات فقط في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا فسرها البغوي وغيره اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الظاهر فيها ذكران الجن وإناث الجن، ذكران الإنس الجن والإنس وإناثها، لأن السلام قال هذه الحشوش محتضرة يعني يحضرها إيش الشياطين، لأن الشيطان بيته الحمام أو بيته البحور أو بيته الأسواق، لأن أبغض الأماكن عند الله جل في علاه. ولما بيته الحمام؟ لأنه لا يذكر فيه اسم الله جل في علاه. فإذا دخلت هذا المكان دخلت إلى أعدائك الذين أقسموا على أنفسهم لا يذلن ابن آدم لا يهلكن ابن آدم، هو سلط عليك وهو أخذ العهد على نفسه لا يؤذينك وإن الله يعصمك. هنا رحمة الله جل وعلا تدركك بأنك قبل أن تدخل إلى أعدائك تلتجئ وتعتصم بربك جل في علاه إلى ركن شديد بحق أن تقول أعتصم بربي ألجأ إلى ربي أعوذ بالله، فإن خير من تستعيذ به هو ربك جل في علاه لأنه القوي المتين. فأنت الآن تعتصم بربك وأنت داخل على أعدائك، هذا تستحضره في كل موقف ستدخل به على أعدائك، تقول الشياطين هم أقوى أعدائي، الشيطان هو أقوى أعدائك، خلق من نار له قوة جبارة وأيضا له قوة في الوسوسة، وهو أخذ على نفس العهد لا يضلن ابن آدم، فده أقوى الأعداء، والله جل وعلا يحصنك برحمته ويبين لك إذا دخلت أن تلتجئ إلى ربك وتعتصم بالله. فأنت تدخل وتستحضر أن الله جل وعلا سيعصمك من هذا العدو اللدود، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. تداركتك رحمة الله بأن تتذكر أن تلتجئ وتعتصم بالله جل وعلا. قوة الله وجبروت الله، الشياطين لهم قوة ممكن يقتل الإنسان بصوت واحد بضربة واحدة، أما رأيت المس كيف يفعل الجن بالإنسان عندما يصرعه، فله قوة جبارة، فأنت قوة الله وعظمة الله فوق هذه القوة، فإن الله يعصمك من الشيطان. كم من مرة يدخل المرء إلى الكنف، كم من مرة يدخل المرء يقضي حاجته وهو بين أعدائه والله يحفظه من هذه الأعداء. فلو استحضر المرء قوة الله وعظمة الله في هذه المواقف علم أن الله سيعصمه ولو كان بين أنياب الأسد، إن كان هو يعتصم بربه جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقن في ربه، شوف انظر اليقين في ربك أنت داخل الخلاء، أي شريعة هذه؟ والله هذه شريعة غراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يقينه في ربه لما جلس واخترت الرجل السيف وعلى الشجرة وقال من يعصمك مني، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله. هو يتذكر ذلك، فأنت تذكر ذلك وأنت نائم تعلم أن هوام الأرض ممكن أن تقتلك، من يعصمك؟ الله جل في علاه. ولذلك جاء في بعض الآثار جمعها ابن القيم وإن كانت من الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم. من يعصمك من الهوام التي ممكن أن تقتلك؟ هو الله جل في علاه. فهذا يقين، وأنت تدخل إلى الخلاء تعلم أن العصمة بالله جل في علاه، وأنت وسط الأعداء في هذه الحشوش، والله جل وعلا يعصمك من هؤلاء الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعدما تنتهي يرجع المرء بعدما يرى الراحة البدنية، كما قال الأخ الكريم أنها فيها الراحة البدنية وراحة معنوية، ترجع عند خروجك أدب آخر كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إذا خرج قال غفرانك. وفي رواية عن أنس كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا حديث ضعيف، لكن المعنى يستأنس به. نعم، الأذى الذي لو حبس الله الطعام في بطنك لمته، بل لو لأهلكك الله بذلك، فالحمد لله الذي جعل له مسواغا ومخرجا سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيقول غفرانك، أو يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. هذا ضعيف، الصحيح قوله غفرانك، وهذا أشكل على العلماء. لما يقول غفرانك؟ لما لم يقل الحمد لله وقال غفرانك؟ الذي صح هو غفرانك. فقال العلماء أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي خلق لعبادة الله، فكان يلهج قلبه بذكر الله جل في علاه ولسانه بذكر الله جل في علاه، فلما دخل الخلاء كف عن ذكر الله، لأنه لا يجوز أن يذكر الله جل في علاه على هذا الموضع، فكف عن ذكر الله. فهذه المدة الوريدة التي لم يذكر فيها الله جل في علاه لما خرج استغفر الله على ذلك، ولم يرضى ابن القيم بهذا التأويل، هذا التوجيه لم يرضاه. لما؟ لأنه قال هو ما كف إلا ها بلساني، لا لا لا لا أحسنت، هو ما كف إلا بأمر الشرع كالحائط، ما كفت عن الصوم إلا بأمر الشرع، فلا تأثم، فهو لا يأثم، فلما يستغفر؟ فبعض العلماء قال لا يستغفر لأن هذا نوع من التقصير. قلنا لا، الذكر بالقلب، فإن لم ترضى بذلك فهناك توجيه آخر، وإن كان الصحيح الرجع أن تجمع بين هذه التوجيهات، فهناك توجيه آخر أنه يستغفر الله على تقصيره في حمد الله بهذه النعمة الجليلة. ما هي النعمة؟ دخول الحشوش نعمة؟ عجيب هذا. نعم، دخول الحشوش نعمة من النعائم الكبيرة، لأنه لو الفضلات دي حبست في الإنسان لمات، فهذه نعمة جليلة أن جعل الطعام مسوغا وجعل له مخرجا، فهو يستغفر الله على تقصيره في حمد الله جل وعلا على هذه النعمة الجليلة. هل منا من استحضر ذلك في هذا الأدب الجم؟ بس أدب واحد فقط من هذه الأداب، هل منا من استحضر ذلك إيمانيا؟ والله لو الحمد لله، جزاك الله خيرا، ونسأل الله أن ربنا يسددك ويوفقك، فإن كل إنسان لو استحضر ذلك إيمانيا لارتقى إيمانه إلى السماء، لأنه يعلم فضل الله عليه ونعمة الله عليه، فلا يألو إلا أن يشكر ربه جل في علا على هذه النعمة. إذن من الأداب أيضا أنه إذا خرج أن يقول غفرانك. أيضا من الأداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة أن الإنسان إن لم يكن في الكنف أو في المراحيض وكان يقضي حاجته في الصحاري مثلا، كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل بناء الكنف، أنه يبعد المنزل، كما في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المنزل. وأيضا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمل الإداوة فيها ماء، ثم قال فرحل حتى توارى عني، يعني ذهب أبعد المنزل حتى توارى عني، لا حتى لا يراه. وفي حديث أبي هريرة فليستتر أحدكم، هذا أمر والأمر للوجوب، فليستتر أحدكم ولو بكثيب من الرمل، يعني يضع الكثير من الرمل يستتر خلفه. وإبعاد المنزل له فائدتان، الفائدة الأولى استتار حتى لا تظهر العورات، الاستتار حتى لا تظهر العورات لأن هذه واجبة، والأمر الثاني حتى لا يؤذي غيره بسمع الأصوات أو اشتمام الرائحة التي يتأذى بها ابن آدم، فالإبعاد حتى لا يتأذى الغير احتراما لمشاعر الآخرين. وهذه من الأداب التي لابد لكل إنسان أن يعني يعمل بها. ولذلك ترى النهي عن النسلم نهى النسلم عن اللعانين، فسئل عن ذلك قال أن إيش؟ أن يقضي حاجته وسط الطريق أو وسط ممشى الناس، فهذه لا تجوز بحال من الأحوال لأنه سيؤذي غيره. هذه من الأداب. أيضا من الأداب وهذه الأخيرة التي سنقف عندها هو ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. وهذه مسألة طبعا معطرة قدامي، فيها تسعة أقوال على الأقل. من الأداب أيضا كما يتبناه المذهب من الأداب ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، خاصة في الصحراء دون البنيان، خاصة في الصحراء في الفضاء. إذا سافر كل من يذهب إلى عمرة أو يذهب إلى الحج بالسيارات، فهو إذا نزل ليقضي حاجته يقضي حاجته في الصحراء، فهذه غير بنيان موجود، فهذا لا بد أن يتحرى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والدليل على، وطبعا ده التفريق بين البنيان وبين الصحراء كما سنبين، ده في المذهب. والدليل على ذلك حديث أبي أيوب وحديث سلمان وحديث أبي هريرة. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بأن السلام قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، وقال أبو أيوب فذهبنا إلى قديمنا الشام فوجدنا المراحيل الدنيا تستقبل القبلة فكنا نستدير ونستغفر الله جل في علاه. وهذا طبعا له بحر في الخلافات سنبينه. الغرض المقصود قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، هذا لأهل المدينة. والمعنى العام يعني المهم اتجاهك ما يكون اتجاه القبلة مستقبلا ولا مستدبرا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلم نهى عن استقبال القبلة، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وحديث سلمان قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوارد أعلمكم، فلا تستقبلوا القبلة، ونهانا أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط. هذا حديث سلمان. فهذه حديث ثلاثة تثبت عدم جواز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط. في المذهب التفريق بين المراحيض الكنف وبين الصحراء. قالوا في الصحراء يجب أن يتحرى ألا يستقبل ولا يستدبر، أما إن كان في المراحيض أو في الكنف أو في الأبنية لو استقبل أو استدبر طالما الجدار يفصل بينهم أو بين قبلة المصلين فيجوز ذلك. وهذا عند المذهب، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ارتقى على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فقالوا هذا الاستقبال والاستدبار كان في البناء لأن بيت حفصة بناء، فقالوا إن كان في البناء فيصرح ويجوز ذلك، لا سيما وأن راوي الحديث الذي هو أعلم بالحديث هو الذي فهم ذلك عندما كان في الصحراء ومعه نافع، لكن كانت معه راحلته وراحلته كمؤخرة الرحل كالجدار فجعلها أمامه ثم ذهب يقضي حاجته، فقال نافع أما نهي عن ذلك أما ورد النهي عن ذلك؟ قال ذلك في الصحراء. هذا كلام ابن عمر بالنص يرد على نافع، كان نافع يقول أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبله ولا تستدبره، قال له ابن عمر فهمك صحيح وقد ورد، لكن أبين لك أن هذا على التقييد ليس على الإطلاق، إن كان هناك ما يحجزك عن القبلة كمؤخرة الرحل كالجدار كالستار كالكثيب من الرم فلك أن تستقبل أو تستدبر، وده فعل ابن عمر والراوي أعلم بما روى. واستدل أيضا على التفريق بين البنيان وبين الصحراء بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله كره أقوام من أصحابك كره أقوام استقبال القبلة واستدبارها ببول وغائط، فقال أو قد فعلوا رح أديروا أو قال رحلوا مقعدتي فاستقبلوا بها القبلة. وهذه الرواية رواية ضعيفة لا صح الاحتجاج بها، لكن هذه أدلة المذهب على التفريق بين البنيان وغير البنيان. اختلف في ذلك معنا يعني الأمم بأسرها كما يقولون، يعني هذا ما اتفق إلا رواية عن أحمد ولم يرجحها المحققون في مذهب أحمد كابن تيمية، لكن المغني وغير المغني كلهم قالوا بقول الشافعي قالوا بالتفريق بين البنيان وغير البنيان. أقول إذا دخلنا في الخلاف اختلف العلماء في ذلك وخلافهم على اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول قالوا بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان وغير البنيان، هذا الاتجاه الأول، وده طبعا قول داود الظاهري وده عجيب. أما ابن حزم فعلى النقيض خالف داود، هذا يدلك على أن شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه لأنه يدور مع الأثر. شيخ الإسلام ابن حزم يرى التحريم في البنيان وغير البنيان، يبقى الأمر الأول جواز مطلقا في البنيان وغير البنيان. الاتجاه الثاني المنع مطلقا، وده ترجيح شيخ الإسلام تمام، المنع مطلقا في البنيان وغير البنيان. الاتجاه الثالث التفصيل، والتفصيل تحت فروع كثيرة سنبينها فقط بالإشارة. والتفصيل قالوا يجوز الاستقبال دون الاستدبار في البنيان وغير البنيان العكس، ومنهم من فرق يبقى التفريق بين الاستقبال والاستدبار التفريق بين البول والغائط، قالوا يجوز بالبول ولا يجوز بإيش بالغائط لحديث جابر. طبعا هذا التفصيل طبعا ممكن تموتوا فيه، فخليكم جاهزين حضروا الأذهان للأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في التفصيل والرد على المخالف وبيان الصحيح. وصراحة الصحيح هو قول المذهب أو أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في غير البنيان، فمن كانت يعني الكنف أو الأبنية عنده فيها استقبال قبلة واستدبارها يجوز في البنيان لا في غير البنيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.